والذين تدعون من دوني ما يملكون من تقدير. أيوة الله، أيوة الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون الله عليك يا ولدي، الله يسعدك. نعم يا الله. يا أيها